إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا ومعكم على هندسة الهواء نادر راشد. تخرج هذه الفترة نسرين نبيل. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الإيماني الأسبوعي المتجدد، لقاء الكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. حقيقة ليس هناك أفضل من الاستثمار في البشر، ونحن في مصر هنا لدينا معركتان، معركة البقاء ومعركة البناء. البقاء هو بقاء الوطن والحفاظ عليه وعلى مقدراته وإنجازاته ومكتسباته، والبناء هو بناء الإنسان المصري. وبناء الإنسان المصري هو أمر يوليه السيد الرئيس أهمية كبرى، فكل المبادرات التي تعمل من أجل صالح الإنسان المصري هي مبادرات تصب في صالح الحفاظ على بقائنا وبناء الإنسان المصري والحفاظ على مكتسباتنا وحضارتنا. ومنذ يومين أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة مبادرة طيبة نحن نثمنها ونقدرها ونشير إليها، وهي تحت عنوان وعي الأبناء أمانة. الأمانة هي كلمة كبيرة في معناها وفي فحواها أيضا وفي مضامينها، وليست هناك بالنسبة للإنسان أمانة واحدة، وإنما هي أمانات متعددة وأمانات كثيرة، وأبناؤنا والحفاظ عليهم هو يدخل في نطاق واحدة من هذه الأمانات، وبناء هؤلاء الأبناء هو يعتبر بناء الحضارة والحفاظ على حضارتنا وعلى مكتسباتنا ومنجزاتنا. نرحب بفضيلة الدكتور الشحاتي السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، وأهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم. وعي الأبناء أمانة هو أمر يعني قد يبدو العنوان صغيرا ولكنه كبير. وحينما نتحدث عن أبنائنا وعن كيفية التوعية وكيفية الحفاظ عليهم تتشابك الأمور، هناك أمور كثيرة تدخل في هذا النطاق وفي هذا الإطار، فالأسرة مسؤولة عن هذا الأمر، المدرسة، المسجد، الإعلام إلى آخره. فأولا يعني هذا العنوان ماذا يمثل بالنسبة لك فضيلة الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. الوعي ميراث ينقله جيل إلى جيل، تمام. فالجيل المورث الآباء، والجيل الوارث الأبناء، نعم. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى لم يوصي الآباء كثيرا على الأبناء، لأنه أودع في فطرتهم حب الخير لهؤلاء الأبناء. وتجد في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى حين جاء بالآباء والأبناء جاء بالوالد غالبا معطي، غالبا معطي ومحب وراعي، فعنده من الشفقة والحنو ما يجعله دائما يدل ولده على الخير ويسعى معه إليه، بل ويسعى به إليه، ولا يتمنى أحدا أحسن منه في هذه الحياة إلا ولده. طبيعة، نعم. طبيعة في طبيعة كل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى. لكن مسألة وعي الأبناء أمانة، يعني أن هذا الشيء يجب عليك أن توصله، أنت تحملته، فيجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة. والأمانة مسؤولية، ومسؤولية العلاقة فيها علاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يوفي هذه الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن فتشريع الأمانة نفسها في تسليم وتسلم هذه الأمانة، هذا من الله تبارك وتعالى أمر، إن الله يأمركم. ومعنى أنه أمر من الله تبارك وتعالى أنه شيء إلزامي ليس لأحد أن يتخلف عنه. فكون أن الأزهر الشريف ممثلا في مجمع البحوث الإسلامية الذي هو الجهة العلمية التي تتولى مسؤولية تنمية الوعي الثقافي والفكري والديني لتربط الأجيال الجديدة بتراث هذه الأمة، حتى تستمر هذه الشجرة في ارتفاعها وتؤتي ثمارها كل حين، تلفت بين الحين والآخر إلى قضايا من هذه القضايا المهمة. وليس اهتمامنا هنا بمسألة وعي الأبناء شيء جديد أو مستحدث، لكنه غاية منه أن نضع إشارة على هذا لتجميع الجهود لتكون انطلاقة جديدة. وباعتبار أن هؤلاء الأبناء هم يعني ثمار المستقبل، وهم المحافظون على الوطن في المستقبل، والذي نوه إليها ونبه إليها في هذه الأيام، أننا لو نظرت إلى ما مرت به مصر في هذه الفترات الأخيرة ستجد أنها قامت بإفراز، أن هناك كثير من المقولات التي كنا نسمعها أن شباب هذه الأمة ضائع وأنه أصبح كثير منهم لا أمل فيه، وجدنا أنها مقولات جانبت الصواب، فالخير موجود لكنهم يحتاجون فقط إلى من ينمي فيهم هذا الخير ويدلهم على الطريق. فإذا دللتهم على الطريق، هذه مسؤولية الآباء، ومسؤولية لا أقول الآباء بمعنى أنه الأبوة كحالة كنسب، وإنما الأبوة حالة. فهناك جيل يسمى جيل الآباء، نعم، وجيل يسمى جيل الأبناء، وجيل الأحفاد. هذا الجيل يعني معنى ذلك أن داخل الأسرة الصغيرة الأعمام آباء، نعم، واتبعت ملة آباء إبراهيم، إذن فذكر العم في مقام الأب، صحيح. إذن فهذا جيل يسمى جيل الآباء، هذا في داخل الأسرة الصغيرة. فإذا دخلت إلى الأسرة الكبيرة فالمجتمع، فعند الجيل مثلا إذا افترضت أنه من 40 إلى 60 هذا جيل الآباء، من 60 إلى ما فوق هذا جيل الأجداد، ومن كان مثلا من هذا يسمى جيل الأبناء، اللي هو مثلا إذا جئت إلى من 15 أو من 10 وأبوك وجدك، يعني أجواء سلسلة. هذه السلسلة سلسلة عمرية. مسؤولية جيل الآباء أنهم حلقة الوصل، يتسلمون الأمانة من الأجداد ليعيدوا تسليم هذه الأمانة إلى الأبناء، لكنهم يسلمونها بروح العصر، نعم، لتحقيق الوعي على مجال أوسع في بعض الأماكن، وعلى مجال أدق وأعمق في بعض الأمور، وعلى مجال جديد ومستحدث في بعض الأمور، حتى يستطيع الأبناء أن يبنوا على ما أخذوه من الآباء من وعي وثقافة، حتى يستطيع هذا المجتمع أن يرتفع بهذه الأمانة وبهذا الوعي، أن يرتفع في سلم الرقي والحضارة درجة أخرى، حتى يدوم دائما المجتمع في صعود. فإذا جئت إلى الجهة التي أصدرت هذا التنبيه ممثلة في مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف بما له في تاريخ مصر من وزن، بل من في تاريخ الأمة الإسلامية، أنه كان دائما المرجعية، وكان دائما محل انطلاق ثورات التحرر والثورة على المستعمر والمستبد، وقيادة ركب التنمية والحضارة. حتى إن لما رجعنا إلى بناء مصر الحديثة وجدنا أن الأزهر الشريف كان في طليعة من ذهبوا للدراسة في الخارج الأزهر. لماذا في هذا الوقت؟ لأنه كان الجهة التعليمية الوحيدة، لكنك اليوم تجد أنه يتعاون ويتكاتف مع غيره دائما لنصل جميعا بهذا الوعي إلى إن شاء الله. فضيلة الدكتور سأزينك، نحن سيداتي وسادتي إليكم ورد إلينا من أنباء تهيب وزارة الداخلية بالجماهير المصرية الالتزام بإجراءات دخول استاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباراة دور 16 من بطولة أمم أفريقيا بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا بعد غد السبت، خاصة وأنه قد تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية تستهدف أمن وراحة الجماهير، بما يؤدي إلى خروج المباراة بالشكل الذي يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها، وأيضا الحرص الكامل على أمن وسلامة المشجعين. وتؤكد الوزارة أنه تقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 12 ظهر يوم المباراة على أن تغلق في تمام الساعة 8 مساء، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد، كما يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي التذكرة الخاصة بالمشجع، وأن تكون التذكرة مربوطة بالفان آيد. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي آخر ما ورد إلينا من أنباء. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، مما لا شك فيه يعني أن احنا حينما نبدأ الموضوع من أوله، حكاية الوعي بالأبناء، أن وعي الأبناء أمانة، أن للأبناء حقوقا على آبائهم حتى وقبل أن يولدوا. نتعرض لبعض هذه الحقوق. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في ذلك القضاء الرائع الذي قضاه للرجل مع ولده حين سأله الولد يا أمير المؤمنين ما حق الولد على أبيه؟ قال أن يتخير له أما صالحة وأن يتخير له اسما حسنا وأن يعلمه الكتاب. بعض العلماء جاءوا هنا فقالوا هذه حقوق أساسية للأبناء، فاختياري لزوجتي حق أولادي. بمعنى أننا أتخير لهم على قدر البيئة التي يعيش فيها أما تغرس فيهم القيم والأخلاق وتحسن تربيتهم والقيام عليهم. فهذه دعوة كذلك إلى أن تكون الأم على أعلى درجات الثقافة والعلم والفهم والوعي في ضوء العصر الذي تعيش فيه. وكذلك كانت هذه الأمة منذ قديم، الأمة المصرية بتاريخها وحضارتها، ثم جاءت الأديان لتوجه هذا التاريخ وهذه الحضارة وهذه الثقافة لتربط بين السماء والأرض حتى يتحقق عندنا نهضة دينية ونهضة مادية، فيتحقق إشباع روحي مع سمو ورقي حضاري تكتمل الحضارة من جميع جوانبها. يأتي سيدنا عمر بن الخطاب ليقول حقا آخر أنه إذا ولد هذا الولد يسميه اسم يفتخر به بين الناس. هذه الأسماء كل ثقافة لها جملة من الأسماء تعبر عن معاني عندها قد في وقتها قد يكون قد يكون نقل اسم من بيئة إلى بيئة أو نقل اسم من عصر إلى عصر قد يسبب حرج. قد يكون هذا الاسم في بيئة من البيئات في عصر من العصور له معنى يفهمه الناس، قد أنتقل بهذا الاسم، فلماذا أدخل ولدي في هذا الحرج أسميه اسم لائق بالبيئة في الزمان يعني والمكان؟ مثلا حتى في الجاهلية كان هناك كان في الجاهلية كلب وصخر في الجاهلية أسماء في زمانهم كانت محببة ومحبزة وكان لها شأن بين الناس. في هذه الأيام لو أنني رجعت إليها وإلى معانيها قد تتوافق مع بعض البيئات ولا تتوافق مع بيئات أخرى. يبقى أتخير من الأسماء ما لا يكون عائقا في سبيل أن يبلغ ولدي إلى المكانة التي يحبها. الأمر الثالث مجرد ما يعقل ويبدأ يدرك يعلمه الكتاب. والكتاب في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني أن يقرأ ويكتب حتى يستطيع أن يفتح ويقرأ أبواب العلم. يبقى كلما جد لهذا العلم وهذا الكتاب في زمن من الأزمان تطور، يبقى واجب على الآباء أن يتبعوا هذا التطور. يبقى عندنا هذه حقوق ثابتة للأبناء. يبقى هذا الحق الثابت اللي هو حق الوعي. هناك حقوق أخرى طبعا هي متعلقة بالمأكل والمشرب والمطعم، لكنها تنبني على هذه لكنها تنبني. لأن احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى لما حدث قال قال لنا في مسألة إنفاق الآباء على الأبناء، ربنا سبحانه وتعالى أوجب على الآباء أن ينفقوا على الأبناء، أن ينفقوا الزوج على زوجته. نعم الله تبارك وتعالى حددها بالوسع والطاقة، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، لكن لا تقصر في توفية حقوق أبنائك قدر استطاعتك. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالله تبارك وتعالى يربط لنا دائما هذه الاحتياجات. وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. في بيته هذا يندرج فيها الزوجة، يندرج فيها الأبناء، يندرج فيها أبي وأمي إن كانوا معي، يندرج فيها لو كان عندي خادم يخدمني، يندرج فيها لو كان عندي دواب أربيها في داخل البيت، الذين يربون في بيوتهم مثلا قطط أو الحيوانات الأليفة التي يربونها داخل كلها. هذه مسؤولية الله تبارك وتعالى سيحاسبني عنها، ثم ترتفع درجة المسؤولية إذا كنت أربي في أبنائي، لأنه واجب علي كما أنفق على طعامهم وشرابهم وكسوتهم، أنفق كذلك على تعليمهم وتثقيفهم وتربيتهم وتأديبهم. لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما نحل والد ولده بعد تقوى الله خير من خلق حسن. يبقى مسألة الأخلاق التي أورثها لأبنائي، هذه الأخلاق لابد أن تكون أخلاق عملية، بالإضافة إلى أن أعرف أولادي بما يستجد وبأعلى شيء فيه هذا، حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علمنا أنه دائما في جبلة الأب وفي طبيعة وفطرة الآباء أن يفرحوا إذا كان أبناؤهم على قدر من البراعة والثقافة، في ذلك الحديث الشهير الذي نحفظه جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها فدار الناس في شجر البوادي. سيدنا عبد الله بن عمر يقول ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت لما قام أبي بكر وعمر، أبو بكر وعمر موجودين وسيدنا عبد الله بن عمر استحيا لوجود أبي، كان يعرف الإجابة. فلما يقول فلما رجعت إلى البيت قلت يا أبتي كنت أعرف الإجابة، قال لأن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا. افتخر، يحب أن يفتخر بعلوم ابنه وثقافته بولده وبثقافته وفكره. فسيدنا عبد الله بن عمر علمه كذلك فقال له إيه؟ والله استحييت لمقامك ولمقام أبي بكر أن أتكلم في وجودكما. الشاهد ذلك أن الأديان إنما توجب على المتدينين بها رعاية أبنائهم، هذه الرعاية مادية ومعنوية، وطبعا أهمها الأخلاقيات، يعني غرس القيم والأخلاقيات، لأن الإنسان بلا أخلاق لا وزن له. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في لقاءات لنا سابقة قال الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه لما كان عند السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وجاء عمر بن أبي سلمة ربيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم متزوج أم سلمة بعد أن لاحق زوجها بالرفيق الأعلى شهيدا فتزوجها فأولدها معها، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأكل فجاء عمر بن أبي سلمة يقول فجعلت يدي تطيش في الصفحة، يعني يأكل مرة من في الإناء الذي يأكل منه، يعني لا يأكل من أمامه فقط، وإنما كما يفعل أبناؤنا يخطف لقمة من هنا ويأكل لقمة من هنا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الدنيا كلها، يعلم الدنيا كلها أن هذه الأمور لا تتركها تمر، وإنما مسؤولية أن تعلم ولدك هذه الآداب وهذه الأخلاقيات وبرفق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع صوته وإنما قال يا غلام، انظر إلى هذه الرقة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب ولم يرفع صوته ولم يقل لأمي أخرجي هذا الولد الذي يعبث في أطعامنا وشرابنا، يقول له يا غلام، يعني هذا في البيئة في عرف الزمان زي ابني يا بني، من باب الألفة، يا بني من باب الألفة، يا بني، يعني كأنه بيقول له يا بني، بل وفيها من الرقة والحنو في بمفهوم عصري، بمفهوم عصري ذلك الوقت. نعم يا غلام، يعني كأنك مثلا إذا جئت اليوم تقول له يا حبيبي، هي هي نفس المعنى الذي يؤديها، يقول يا غلام لها واقع جميل، لها واقع، دليل ذلك أنه حفظها من أول مرة صحيح والتزم بها وأخذ يحدث بها، أخذ يحدث بها ونقلها إلى الدنيا كلها. وسيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه له موقف مع سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عمر حكاه لما كانوا صبيان وكانوا يلعبون، وكانت النخل يلقي البصر اللي هو البلح او الهيئه ما يلقي الهواء قبل ان تنضج فالاطفال الصغار يجمعونها. فسيدنا عمر وهو امير للمؤمنين يمر على الطريق فيجري كل الصبيان ويقف عبد الله بن الزبير فيقول له لما لم تجري كما جرى اقرانك؟ قال لم اخطئ حتى اجري. معنى ذلك أن والده علمه أنه لا يخاف إلا المخطئ، إلا المخطئ. ربما بقية الأولاد غلبت عليهم هيبة سيدنا عمر فجروا وإن كانوا لم يخطئوا فجروا، لكن الشاهد والعجيب أن سيدنا عمر يقول له إيه؟ فإذا جمعت كل هذا أين تذهب به؟ قال أعود به إلى بيتي. هذا طرحه الهواء، قال أرني فرأى اتأكد أن الهواء هو الذي طرحه. يوم يقول له إيه؟ يقول له سيدنا عمر يقول له إيه؟ يقول له فانصرف، قال أخاف إذا تركتني أن يتجمعوا علي ويأخذوه مني. قال وما تريد؟ قال أوصلني إلى بيتي. الله الله الله، يسير مع سيدنا عمر بن الخطاب حتى يوصل عبد الله بن الزبير إلى بيته حماية وحراسة للغنيمة التي جمعها من هذا البلح الذي وقع ومن هذا الرطب الذي وقع. شاهد ذلك أنهم كانوا يعلمون أبناءهم كما كانت السيدة هند بنت عتبة تلاعب ولدها معاوية، وكانت تتمنى له أن كانت يكون تتمنى أن يكون أمينا وأن يكون وأن يكون. فمر بها رجل فقال لها تلاعبيه كأنه سيصير سيدا لقريش، قالت بل سيصير سيدا لكل الدنيا. ثكلته أمه ساد قومه فقط، ثكلته من ساد قومه فقط. يعني أنهم كانوا يغرسون في أبنائهم منذ الصغر منذ نعومة أظافرهم حب أنهم يصيرون فيما بعد في مقام أعلى وفي مكان أعلى، وأنهم سيصيرون بعد ذلك في أعلى مكان فيرفعون طموح وهمة أبنائهم. نتابع سيداتي وسادتي الاستماع إلى برنامج الكلم الطيب على موجات البرنامج العام، ولكن عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:05. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ محمد محمود عصفور لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. أذان المغرب يحين موعده في 7 تماما إن شاء الله. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. على صاحب الفطرة، على صاحب السيرة العذرة، صلوا على صاحب الفطرة، على صاحب السيرة العذرة، على السخي زي المطرة، في البر والخير والإحسان، صلوا صلوا صلوا على أشرف إنسان، على اللي كان هادي حسه وكان ما يلطفش لنفسه، وعلى اللي كان هادي بحسه وكان ما يلطفش لنفسه، يلطف لدينه إن مسه جاحد بآيات القرآن، يلطف لدينه إن مسه جاحد بآيات القرآن، وكان شعار الله أكبر على كل من طغى وتكبر، وكان شعار الله أكبر على كل من طغى وتكبر، به انتصر بعدد أصغر على عدد أكبر بزمان، صلوا صلوا صلوا على أشرف إنسان، ما بين الناس وخلى مست التقوى أساس، على مساواة ما بين الناس وخلى مست التقوى أساس، محل فروق بين الأجناس وعلى من قيمة الإنسان، على مساواة ما بين الناس وخلى مست أساس، على مساواة ما بين الناس وخلى مست التقوى أساس، محل فروق بين الأجناس وعلى من قيمة الإنسان، صلوا صلوا صلوا على أشرف إنسان، وصت في 7 جار ولا جرش حتى على أشرار، على وصت في 7 جار ولا جرش حتى على أشرار، وأخى ما بين الأنصار وبين مهاجرين الأوطان، على اللي وصت في 7 جار ولا جرش حتى على الأشرار، على اللي وصف بسابع جار ولا جرش حتى على الأشرار، وآخى ما بين الأنصار وبين مهاجرين الأوطان، صلوا صلوا صلوا على أشرف إنسان، ما آمن بك جميع الأديان. عدنا إليكم سيدتي وسادتي، والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا ومعكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يمكن احنا مش هنتطرق إلى الكثير من هذه الحقوق، ولكن لأبنائنا الذين يستمعون إلينا مباشرة في هذه السن الصغيرة التي تحتاج منا إلى توعية ووعي، ماذا نقول لهم ونوصيهم بماذا حتى يبتعدوا عن كل ما هو من شأنه أن يسبب لهم مشاكل في هذه الحياة، أو حتى يقودهم إلى فكر منحرف أو متطرف إلى آخره، ماذا نقول لهم؟ دائما الذي يفصل في كل قضية من القضايا أهل الخبرة والاختصاص فيها، فهم أعرف الناس بها. بمعنى أن إذا أي أمر من الأمور أريد أن أبحث فيه، أريد أن أتكلم فيه، أريد أن أفهمه فهم صحيح، بلجأ إلى أهل العلم فيه، إلى أهل الخبرة فيه، إلى أهل الاختصاص فيه. والخبير دائما يوفر عليك عمر، لأنه هو أدرى بماذا سيقول وبأيسر السبل والطرق، يعطيك حكمة وخلاصة تجربة حياته في وقت قصير. لو إن حضرتك أردت أنك تصل إلى نفس هذه المعلومات ستضيع عمرك. فدائما ابدأ من حيث انتهى الآخرون، ابدأ دائما من النهايات، ولا تبدأ من البداية إلا أن تكون متدربا، تعرف كيف تدار الأمور حتى تستطيع أن تعلمها وأن تنقلها. إنما إذا كنت مكملا للبناء فأكمل من حيث انتهى الجيل السابق، لأن الأجيال يبني بعضها لبعض. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر كما لا يخفى على كل أولادنا بما لهم من علم وثقافة في هذه الأزمنة، أن أهل الذكر أي الذين اشتغلوا بأي مجال من المجالات، أصحاب الممارسة العملية وليس الخبرة العلمية وفقط. الخبرة العلمية في مجال العلم والبحث عند أهلها، تمام. إنما إذا نزلت إلى واقع الحياة فهناك خبرة عملية أخرى في مختلف الفنون والصناعات الأخرى، حتى وفي كل تجد دي يا دكتور وأولادنا يلمسوها في إيه؟ في المواقع على الإنترنت والفيسبوك. تجد إن في بعض الناس جعل له موقع أو صفحة على الفيسبوك، وبدأ وهو في بيته يفتي ويتكلم في كل شيء، كأنه خبير اقتصادي، كأنه خبير سياسي واستراتيجي، كأنه خبير علمي، كأنه طبيب، كأنه مهندس. تجد أنه وفي النهاية إذا سعيت وراء هذا الأمر وبدأت تصدق ما يقوله ستجد أنك ابتعدت عن الحقيقة كثيرا. يبقى ده إنسان إيه؟ إنسان لا يأخذ من أهل الاختصاص، فلا تأخذ معلومة إلا ولا كلمة إلا من الخبراء فيها، أهل الاختصاص فيها. في هذه الأيام مثلا مصر تستقبل هذا الحدث الرياضي الكبير، تجد كذلك فيه اتجاهات وآراء وكلام. تمتع بالحدث ما دام موجودا، وتمتع بالشيء كما تحب، لا تشغل نفسك بأمور جانبية لا تؤثر كثيرا وتضيع عليك متعتك. أنت رجل رياضي، هؤلاء الرياضيين الذين جاءوا إلى مصر إذا استطعت أن تصل إليهم أو أن تراهم، أن تشاهدهم في أماكن أخرى، سيكلفك هذا مبالغ مالية فضلا قد لا تكون في استطاعتك أو في قدرتك، لكنك تراهم هنا قريبا منك. إذا جئت مثلا إلى فترة الدراسة انتهت حاليا في بعض الإجازة الصيفية، نعم، عليه أن يستغلها استغلالا استغل مصمرا. هذه الأجازة في الترفيه عن نفسك، خذ فترة راحة ونقاها من الدراسة، من الدراسة الإلزامية حتى تستعد للعلم في العام القادم. عندك مساحة من الفراغ، اشغل هذه المساحة من الفراغ فيما ينفعك، في هواياتك النافعة، نعم، سواء كانت قراءة، رياضة، سياحة، إلى آخر أي شيء يكسر لك الرتابة التي كانت موجودة أيام الدراسة، ولكنه لا يضيع منك قيمة ما تعلمت. يبقى أنا أحافظ على قيمة ما تعلمت ولا أضيع الوقت فيما لا يفيد، في ترويح عن نفسك ليس هناك ما يمنع شرعا، في مثلا إذا خرجت إلى المصايف ليس هناك ما يمنع شرعا بشرط التزام القيم الأخلاقية، زيارة المكتبات الثقافية والعامة، زيارة الأماكن التي تمتع القلب والنظر، فهذا لا مانع فيه شرعا. الفنون الجميلة طب أنا حاليا أريد أن أعرف وأعد لنفسي برنامج، يقول له والله أنت هوايتك إيه؟ يقول والله أنا أحب الأماكن الأثرية. طب ما تدخل على هيئة تنشيط السياحة وزارة الأثار موقع وادخل على الموقع وتصفح الموقع لتتخير الأماكن التي تميل إليها أكثر أو الأماكن التي تحب أن تجعل من زيارتها بداية. والله أنا لي ميول فنية ولي ميول ثقافية. ادخل على الصفحة الرسمية لدار الأوبرا. السابقون الأولون في الجنة هم خالدون قد بشروا من الرسول لأنهم أهل القبول. هذا أبو بكر صدق الله الله بكل خير قد سبق الله الله وذا أبو حفص عمر بكل عدل قد أمر عثمان جاه بماله الله الله وبجهده وبنفسه الله الله وذا علي أبو الحسن باب إلى العلم الحسن السابقون الأولون فضيلة الدكتور شحاف عزازي، يعني نستكمل الحديث حول ما نوصي به أبناءنا فيما يتعلق بكيفية استغلال وقت الفراغ في هذه الإجازة الصيفية بما هو يعود عليهم بالنفع العام، وحضرتك أشرت إلى بعض الأمور، لكن هناك أمور أخرى أيضا يعني قد يستفيدون منها. نقول لحضرتك يعني اعتبر فترة الإجازة الصيفية مشروع وانظر كيف تدير هذا المشروع لتحقيق أكبر ربح. أكبر ربح إيه؟ ربح نفسي. هذا الربح يعود علي في نهاية هذه الإجازة أن أنا أكون خرجت وأنا بغاية المتعة، وكذلك مع هذه المتعة غاية النفع مادي ومعنوي قيمي أخلاقي حسب ميولي. يعني لو أن حضرتك زي ما ذكرنا قبل هذا الفاصل أن أنا عندي اهتمام بالآثار، عندي وزارة الآثار، أدخل على الموقع بتاعها وأنت في بيتي والمكتبات وأنت في إلى بيتي. عندي اهتمام بالقراءة والمكتبات، ما المانع أن أنا أدخل على المكتبات لو مثلا أنا في اسكندرية، المكتبة الإسكندرية في القاهرة عندنا مكتبات عامة، قصور الثقافة مليانة برضو مكتبات ومليئة كذلك جوار القراءة بأنشطة أخرى، حتى قصور الثقافة في القرى والمدن يعني مختلفة في مختلف أنحاء الجمهورية. طيب أنا يمكن يهمني برضو في المقام الأول يعني في ما تبقى لنا من دقائق، هو كيف نحافظ أو نوجه أبناءنا للابتعاد عن الأفكار المتطرفة والمنحرفة؟ أن نوجه أبناءنا دائما إلى أن نبدأ نحن بتوجيههم إلى مصدر الأفكار الصحيحة. تمام. لأنك لا تستطيع أبدا أن تخرج ولدك من الظلام بمجرد أن تقول له اخرج هذا المكان مظلم، أوقد شمع وقل له هنا النور. يبقى أولادنا إذا أردنا أن نبتعد بهم عن الأفكار، هذه الأفكار المتطرفة والإرهابية، الأفكار المتطرفة والإرهابية دي مكانها فين؟ على مواقع معينة هناك مواقع بديلة، في أماكن معينة هناك أماكن بديلة وأحسن وأجمل، لكن طريقة العرض تخير الوقت وفي سلطة في بعض برضو ما يكون يعني هو ممكن يستمد. لا أبدأ من ذلك، لا لا لا يعني أنا لابد أن أكون معه فيها. أيوه. بمعنى لا أقول أبدا لولدي اذهب إلى مكان كذا، وإنما قل تعال معي إلى مكان إلى مكان كذا. فيبدأ مع الأيام، لن يتغير في يوم وليلة، لأن البعض منا بيعتقد أنه مجرد أن أنا أقول لابني كلمة أنه هو تاني يوم هلاقيه تغير. لا مش لازم، لأن قد يكون اللي هو فيه ده والأفكار اللي هو فيه ده تراكم سنوات تراكم سنوات. فأنا أعمل في إيه؟ أبدأ الطريق شيئا فشيئا، والكلمة لأن أنا عايز أبعده من البداية أنه هو لا يصل إلى مثل هذه الأفكار. يعني هذا لا يصل من البداية، بقوله البديل البديل إلى أين تذهب؟ حابب معلومة في الدين عندك الأزهر الشريف ودار الإفتاء وزارة الأوقاف علماء الأزهر الشريف. تريد معلومة علمية عندك الجامعات والمعاهد العلمية والمكتبات والمؤسسات البحثية تريد معلومة اقتصادية عندك المختصين أساتذة الاقتصاد والأماكن والمراكز البحثية والعلمية الموجودة. كذلك في كل مجال من المجالات، كل مجال له، ومن فضل الله تبارك وتعالى في هذا الزمان أنه هذه المجالات أصبحت مؤسسية تستطيع أن تصل إليها من أي مكان وفي أي وقت. ولو أن حضرتك معك التليفون بتاعك وأردت أنك تدخل على أي موقع لأي مؤسسة علمية، كل الجامعات لها صفحات طبعاً. على مواقع التواصل الاجتماعي، كل المراكز البحثية لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حضرتك في هناك أمر لا تستطيع أن تصل إلى هذه المؤسسة. مثلا لو أردت مثلا فتوى، أضرب مثال بالفتوى، حضرتك تيجي تدخل على موقع دار الإفتاء المصرية وفي نافذة خاصة يقول لك اكتب سؤالك، هتكتب السؤال ويعطيك في نفس اللحظة، يقول لك بعدها بوقت كذا تجد الإجابة، فتجد الإجابة على سؤالك إذا كان مع عند حضرتك مثلا إيميل أو رقم التليفون تدخله، هو يبعث لك الإجابة على مكانك. يبقى لن تحار في هذا الأمر، المهم أن تعرف أي باب تطرق وأن تتشارك مع أولادك، لأن المشاركة الفاعلة هذه يعني لها أثر كبير لأنها أسوة بالفعل. هي صحبة له الوارد لأبنائه. نعم. الصحبة يعني وأن يستمع إليهم وأن يكون محاورا، يعني يتقبل آراءهم ويشاركهم الرأي ويشاركونه، يعني لأن في بعض الآباء ممكن قد لا يتحدثون مع أبنائهم على الإطلاق ولا قد يفهم مسألة الرعاية على أساس التربية أو الرعاية بهذا الشكل، الرعاية هذا الشكل. لا، نحن عندنا لاعبه سبعا وأدبه سبعا، ما قالش يضربه، لا أدب، ما قالش عاقبه، أدبه يعني يعني علمه أفضل ما يكون من الأخلاق، التوجيه، التوجيه ولذلك الأدب، ولذلك لما تري حضرتك تتكلم عن الأدب تجد أن الأدب جمع أحسن الكلام وأحسن الألفاظ وأحسن الأخلاق. الله، ازاي يقول لك، حتى يقول لك ايه ده كتاب الادب، ايه كتاب الادب ده، يقول لك ده فيه الطرائف وفيه تاريخ وفيه قصص وفيه شعر وفيه حكمة وفيه. نعم. يبقى الادب كلمة جامعة لمنهج كامل للتربية التي اذا رأيته فرحت به. نعم. على اي حال، موضوع وعي الابناء امانة هو موضوع كبير، ونذكر مرة أخرى إني إحنا أبناؤنا هؤلاء هم أمانة في أعناقنا، علينا أن نوجههم التوجيه الصحيح وأن نيسر لهم سبل المعرفة الحقيقية، وأن يكون هناك الآباء والإخوة الكبار بمثابة القدوة لهؤلاء الأبناء حتى يعني تستنير الطريق أمامهم. فأبناؤنا هم فلذات أو فلذات أكبادنا تمشي على الأرض. بقي لي أن أشكر فضيلة الدكتور الشحاتي سيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. شكر الله لكم وبارك الله فيكم.